بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هنالك مسألتان: مسألة الوقائع اليومية ومسألة الحقائق الكونية. قد تكون الوقائع اليومية منسجمة ومتطابقة مع الحقائق الكونية، فيكون العدل ويكون الخير ويكون الصلاح ويكون الإيمان وتكون الجنة. وقد تتناقض الوقائع اليومية مع الحقائق الكونية، فيكون الظلم ويكون الاستعباد ويكون النفاق وتكون النار. الحقائق الكونية لا ترى، ولكنها هي الروح فيما يرتبط بهذه الحياة، تماما كما أن الروح الإنسان لا ترى، ولكن الجسد لا قيمة له بدون الروح. الحقائق الكونية هي تلك القيم والمثل التي خلقها الله كما خلق الماديات، وجعل مشروعية أي عمل في هذه الحياة هي تلك الحقائق. أنت تأكل الطعام، فإذا كان في هذا الطعام الظلم فطعامك حرام وتأكل في بطنك نارا. أنت تأكل الطعام وإذا كان الطعام من كد يدك وعرق جبينك لا حق لأحد فيه، لم تظلم أحدا به، فطعامك حلال وهو بالنسبة إليك ثواب وأجر. في كل نشاطات الإنسان، ابتداء من الأكل والشرب والنوم والنكاح وانتهاء بما يفعله الإنسان ويتخذ من مواقف، حينما تكون تلك الحقائق الكونية متخذة بعين الاعتبار، فإن المشروعية تكون موجودة، ومن ثم فإن العمل يكون صحيحا وسليما. هذه الحقيقة جاء بها الأنبياء، ولعل أن جميع الرسالات جاءت لكي تقول للإنسان غير ما ترى وما تلمس وما تحس وما تفعل. هنالك عالم آخر هو عالم الغيب، الذي هو الصفة الأولى، الإيمان به الصفة الأولى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هنالك حقائق في الكون لا تراها، لكن إذا كانت أعمالك غير مستندة إلى تلك الحقائق فعملك هباء منثور، وهو عليك وليس لك، مع قطع النظر عن المظهر. بعبارة أخرى، المطلوب في العمل الحقيقة والتمسك بالحقيقة وليس التظاهر بها. لعل صلاة يصليها العبد لا يؤخذ فيها الإيمان الصحيح الإخلاص، فهذه الصلاة هي ضد الصلاة، هي من ثم بالنسبة إليه نار، لعل دينا يتمسك به فرد ولكنه لا يخلص فيه ولا يكون في مواقفه منسجما مع تلك الحقائق الكونية، فدينه مصيبته. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فيما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه، أبرز صفة فيه أن الحسين كان منظومة قيم. الإمام الحسين هو نتاج كل الرسالات، ومن ثم كان وارث آدم، وارث هابيل، وارث نوح، وارث إبراهيم، وارث عيسى، وارث موسى، ووارث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحسين إذن فيما يرتبط بالوقائع اليومية، هذا الذي نسمعه من خطبائنا الكرام بمواقفه، بما جرى منه له عليه في يوم عاشوراء وقبل يوم عاشوراء، وما جرى لأهل البيت بشكل عام. لكن الحسين قضيتان: قضية سيرة المقتل، وقضية منهج العمل. قضية مأساة فظيعة، وقضية إحياء الشريعة. قضية جسد مقطع، وقضية حق مضيع. قضية وقائع يومية، وقضية حقائق كونية. الحسين سلام الله عليه هو العدل. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا. الحسين إذن عدل في مواجهة الظلم. الحسين حرية في مواجهة الاستعباد. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. الحسين عزة في مواجهة الذلة، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يا الله ذلك لنا في الحقائق التي خلقها الله في عالم الغيب. يأبى لمؤمن أن يذل نفسه. إن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه. الحسين إيمان في مواجهة النفاق. الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم. فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. الحسين سلام الله عليه إذن قيم تنتهي إلى الجنة في مواجهة باطل، ينتهي إلى النار. إذن الحسين عادل، الحسين حرية، الحسين إيمان، الحسين جنة، الحسين كل هذه، وإن كان قد تجسد في شخص من لحم ودم. وعدوه يمثل العكس تماما. صحيح أن الصراع وقع بين الحسين وبين يزيد، بين الحسين وبين عمر بن سعد، بين الحسين وبين شمر، لكن في تلك اللحظات التي كان النبل شمر يجلس على صدر أبي عبد الله لكي يحز صدره، كان الحسين يمثل الله وهو تار الله، وكان الشمر يمثل إبليس، وما دام الله حيا لا يموت، وإبليس من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فالحسين ليس شخصا، الحسين ثروة كونية. قد نشعر، قد نقول في كلامنا وكأن صراعا بين بني هاشم وبين بني أمية كان في فترة معينة من الزمن، انتهى هذا الصراع بانتصار بني أمية حينما دخلوا في الإسلام كذبا ودجلا وتظاهرا غير واقعيا بالدين. لكن الحقيقة تجسد كل الحق في الحسين. كنت أقول لبعض الإخوة: ما الذي كان يحدث لو أن الإمام الحسين في تلك الليلة المظلمة في المدينة المنورة حينما دعي إلى دار الوليد وقرأ عليه رسالة يزيد بن معاوية عن موت معاوية وعن أخذ البيعة له، ما الذي كان يجري لو أن الإمام الحسين كان يبايع في ظلام الليل؟ لكنه قال نصبح وتصبحون ونرى وترون. ربما كل هذه الحوادث لم تكن تقع، لكن حينما يمثل الحق كله ويتمثل الحق كله في شخص، وهذا يحدث نادرا في التاريخ. إبراهيم حدث بالنسبة إليه، كان أمة في تلك اللحظات لو كان الإمام الحسين يبايع كل شيء كان ينتهي، كأن الحق قد خضع للباطل، كأن الوقائع اليومية انتصرت على الحقائق الكونية. ولذلك لم يقبل نصبح وتصبحون ونرى وترون. ثم حينما هددوه بالموت قال كلمته المعروفة: إن أهل بيت النبوة بنا فتح الله بنا يختم، يزيد شارب الخمور راكب الفجور قاتل النفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. يزيد تمثل فيه الشيطان، والحسين تمثل فيه الرحمة بما تعنيه الكلمة. لكن يزيد انتهى، مات، أصبح لعنة في التاريخ، الإمام الحسين قبر يزار. لكن ليس هذا كل شيء أبدا، الحسين قضية كونية مستمرة. ولذلك الإطار الصحيح الذي يجب علينا أن نضع القضية الحسينية فيه هو قضية الخير والشر، الحق والباطل، الصلاح والفساد، الإيمان والنفاق. وهذا أمر يمتحن الله به كل العباد ونحن منهم. يعني ليس الحسين رسالة للناس، أولا الحسين رسالة لنا. نحن عادة نريد إصلاح العالم الذي لا نملكه ولمس أنفسنا التي نملكها، كأن الحسين للآخرين أن يكونوا صالحين ومصلحين، لا لنا، كأن الحسين ودورنا مع الحسين هو دور ساعي بريد أن يقول للناس مثلا هيهات منا الذلة. لكن هذه شعار هيهات منا الذلة تستطيع أن تبني به حضارة، ابدأه من نفسك، قل هذه الكلمة سترى التغيير الأساسي في حياتك. وكل أمة قالتها مهما كانت إمكانياتها متواضعة استطاعت أن تركع جبروت كل الجبابرة. ربما يقتل الإنسان في هذا الطريق، لكن إذا قتل ما الذي يجري؟ أولسنا خلقنا للموت؟ لو أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن يقتل في سنة 61 للهجرة النبوية الشريفة، ألم يكن يموت بعد سنوات؟ إنك ميت وإنهم ميتون. لكن الحسين كان يعرف أن الموتى موتان، موت يأتي إليك وموت تذهب إليه، موت تختاره وتمشي بثبات إليه، لأنك ترى حقا مضيعا على الأرض فتقول أنا جسدي مقطع إلى جانب الحق المضيع، فيصبح لموتك صوت الانفجار الكوني، صوت يهز أحب الله بالفتح أو بالضم، كلاهما صحيح، أحب الله من أحب حسينا، كره الله من كره حسينا، أو أحب الله من أحب حسينا. حينما يكون الفرد من المضحين في سبيل القيم يصبح هو قيمة. لذلك اسم الحسين مقدس، ولاسم الحسين حرارة في قلوب المؤمنين، كما أن لاسم العادل، لاسم الإيمان، لاسم الإخلاص، لاسم التقوى، لاسم الجنة، لكل هذه حقائق في عالم الكون نحن لا نراها، لكن هي المسيطرة، هي الطاغية، هي الحاكمة. ربما تجري وقائع يومية بخلاف الحقائق الكونية، لكن الله أقام مملكته على الحق والعادل، والله ليس محايدا فيما فعل في قضية الحق والباطل، الظلم والعادل، الحقيقة والزائف، الإيمان والنفاق. الله مو محايد، الله عنده موقف يتقده يمشي عليه، ويدمر أمما في التاريخ ولا يخاف عقباها حينما تتمادى. نعم، باعتبار أن هذه الحياة فتنة وامتحان، علمك فتنة، حياتك فتنة، قيامك فتنة، نومك فتنة، منصبك فتنة، أنت حاكم فتنة، أنت محكوم في فتنة. لذلك رب العالمين يعطي بعض المجال للعباد لكي يعصوه حتى لا تكون غدا حجة للعباد على رب العباد، ولكن في نهاية الأمر الله للكافرين بالمرصاد. إن ربك، ربنا في سورة والفجر حينما يحلف ويتحدث عن الأمم الماضين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد لتلك الأمم ولي ولك، تخالف ربك بالمرصاد، تعمل الصلاح، تعمل للإصلاح. الحقيقة الحسين أمران، صلاح وإصلاح، من يكون صالحا في نفسه فهو صالح في نفسه، لكن الواجب لا يقتصر على هذا، مطلوب منا أن نكون صالحين في أنفسنا وأن نعمل للإصلاح. قال ألا وإني لم أخرج أجرا، أنا مو مغامر يعجب ثورة للثورة، قيام للقيام، مقاومة للمقاومة، أبدا مو أجرا. ألا وإني لم أخرج أجرا ولا باطرا في سبيل الحكم، في سبيل السيطرة، في الرمال كربلاء. الإمام الحسين ما كان يبحث عن نظام حكم يكون رئيسا عليه، من حقه ومن واجب الأمة أن تجعله الرئيس والسيد والإمام والقدوة والحاكم والقاضي وكل شيء، لكنه في كربلاء لم يكن يبحث عن نظام يتحكم فيه، عن كرسي يجلس عليه، كان يبحث عن الحقيقة، عن رضا الله عز وجل حينما يكون رضاه في أن تموت في سبيل تلك القيم حتى لا تكون حجة للناس على رب العباد، حتى لا يفتتن العباد، حتى يعرف الناس أن هنالك طريقا، طريق مفتوح للناس طريق الحلال، وطريق مفتوح أيضا للناس طريق الحرام، لكن طريق الحرام ينتهي إلى هباء وينتهي إلى النار، هباء في الدنيا ونار يوم القيامة، وطريق آخر ينتهي إلى فلاح في الدنيا ونجاح يوم القيامة وينتهي إلى الجنة. أقول إخوتي، الإمام الحسين فيما يرتبط بمواقفه، بأعماله، ببطولاته، بكلماته، قليل مثله في التاريخ، فعلا قليل بالمقارنة بين الإمام الحسين وبين كل الأنبياء، قليل من الأنبياء من جرى عليه ما جرى على الإمام الحسين ووقف مثل ما وقف الإمام الحسين سلام الله عليه. لكن فيما يرتبط بالحقائق الكونية لا مثيل له إطلاقا، لا أقول إنه أعظم من الأنبياء، إنه إكمال لكل النبوات، هو التاج في جرة النبوات. ومن ثم نعرف أن هذه الثروة العظيمة التي نحن حملتها شئنا أم أبينا، وغيرنا من الناس ينظرون إلينا وكأن الحسين لنا ملك، لنا هذا الحسين الثروة العظيمة، حرام أن نهدرها وأن نضيعها وأن لا نعرف إطارها العام وأن لا نتخذ الحسين قدوة لنا في أعمالنا اليومية، أن لا نركب هذه السفينة. السفينة لا يكفي أن تنظر إليها، أن تصفق لها وهي تعبر عباب البحر حتى تنجو، لا يكفي أن تعلق صورتها على كتفك، لا يكفي أن تكرر اسمها، لا بد أن تركبها. أي مركب ركبه الإمام الحسين سلام الله عليه؟ قال الحق، عمل بالحق، وقف مع الحق، قتل في سبيل الحق، اعمله في حياته. ربنا ليست بينه وبين أحد قرابة، كما أننا نرى أن الإمام الحسين في يوم عاشوراء يتعامل مع عبد، كما أتذكر التاريخ لا يذكر اسمه، عبد تركي، شنو اسمه ما ندري، يتعامل معه كما تعامل مع علي الأكبر سلام الله عليه، رمى بنفسه من على الفرس، وضع رأسه في حجره، ثم وضع خده على خده، يعني ماذا؟ أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، يتعامل معه الإمام الحسين هذه المعاملة. وهذا العبد التركي يعني من يقف مع الحق، ولو كان عبدا تركيا يرتفع، كما أن من يركب طائرة صحيحة سليمة بالاتجاه الصحيح الطائرة ترتفع به في السماء وتوصله إلى مبتغاه. أنت أنا غيري من الناس، أن نتخذ الحسين قدوة حقيقية في حياتنا. متى؟ في لحظات المواجهة، في لحظات الفتنة، في لحظات الامتحان، لأن الله عز وجل لا بد أن يمتحن العباد كلهم بشكل عام، ويمتحن كل فرد فرد بشكل خاص. بما يمتحننا؟ بما امتحن به الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن القرآن والسلطان لمجتمعان، ألا وإن القرآن والسلطان سيفترقان. قالوا: ما الذي نعمل يا رسول الله؟ قال: كما فعل أصحاب عيسى، نشروا بالمناشير وعلقوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. حينما تكون في تلك الزاوية الحرجة حق أو باطل، قد يكون هذا الامتحان في بيتك مع زوجتك وأولادك، قد يكون في الشارع، قد يكون مع أخيك، قد يكون مع السلطان الجائر. وهل أحد منا لم يبتلى بسلطان جائر في حياته؟ الامتحان يأتي كما امتحن الله أنبياءه ورسله. هل يتركنا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أعود باختصار إلى أن المطلوب منا جميعا أن نعمل لغد، والحسين ليس مشروع الماضي للماضي، الحسين ليس للذكرى، الحسين مشروع، الحسين منهج، الحسين طريقة حياة، ومن ثم الحسين تقوى، الحسين جنة. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد، واتقوا الله مرة أخرى، إن الله خبير بما تعملون. التظاهر لا يكفينا غدا، ووضع قضية الإمام الحسين كأمر ثاني في إطاره العام. السيد المسيح صلب، لم يصلب، صلب هو ثم دفن ثم قامت قيامته ثم عرج به إلى السماء، أو عرج به إلى السماء بدون أن يجري عليه عملية القتل. المسيح الذي مشكوك في أمر قتله حمله المسيحيون إلى العالم باسمه، نشروا المسيحية، واليوم أكثر من مليارين من البشر ينتمون في ظاهر الأمر إلى المسيحية. لم يقتل أمام المسيح ابنه، لم يقتل في حضنه عبد الله الرضيع، لم يقتل عبد الله بن الحسن، لم يقتل إخوته، لم يقتل أصحابه، لم يجرى عليه ما جرى على سيد الشهداء. لو افترضنا أنه قتل وهو لم يقتل، وما قتلوه يقينا، لكن الإمام الحسين الذي احتكرناه واستهلكنا قضيته مع الأسف، وضعناه في إطار صغير، في إطار ما جرى، في إطار الوقائع اليومية، لا في إطار الحقائق الكونية، وكأن القضية كانت بينه وبين عمر بن سعد، بينه وبين الشمر، بينه وبين يزيد، وانتهى كل شيء. أبدا، الإمام الحسين سلام الله عليه، تلك القضية التي رب العالمين بنى الكون عليها، تلك القضية التي عليها يثيب، عليها يعاقب، هو وارث الأنبياء كما هو وارث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مشروع حضاري مستقبلي يثير الكوامل الخيرة في الناس وينفعهم في دنياهم وأخراهم. والسلام عليكم، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.